العيد على الأبواب، لكن في ملاحظة نشوفها بكثرة من بعض الأخوة والأخوات. أول شيء الله يبلغني وياكم هذا اليوم الجديد. الملاحظة بعض الشباب يسلمون على مرت أخوهم بالمصافحة باليد. أنا ما أتكلم السلام عليك إذا كان مبارك، لا، بالمصافحة باليد. بعض الأخوات يسلمون على زوج خالتهم، زوج عمتهم، ولد عمها. هذا مش محرم، ما يجوز تسلموا عليهم باليد يا جماعة، هذا أمر محرم منتشر بكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يضرب أحدكم بمخيط على رأسه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. المخيط يعني الإبرة تخلوها لك في راسك خير لك من أن تصافح امرأة لا تحل لك. ليش هذا التساهل؟ خلونا ننضبط عن هذه السلوكية.